الإرادة في اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال الوعد. إنابتها لا يجوز بأي وجه من الوجوه. إنابة طرف اليد قبل السلام لا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام طارة ولا يجوز طارة. إذا كنت قريبا وقلت للمسلم السلام عليكم، فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا رفع شعار غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك. صفير بواسطة الإسلام جنابي يا فلان يا كذا أعطي الصفير ما بيجوز احترام رفع اليد مع السلام. هل في الصلاة سؤال ولا الصلاة؟ لا، السؤال ليس مسؤول به الصلاة، واضح. أو إنابتها عنه في حال البعد الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.